بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات وفي الأفعال وفي الصفات، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فهدى به من الضلالة، وأسمع به من الصمم، وبصر به من العمى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، ولم يتوفاه الله حتى أكمل به الملة والدين، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، فش حاجة متلاحظ في وذان خزان ديس الجودان مقرانا زي التساون ثاني قلني ومشمع من ديس خزان دي ابن مني من ديس تلاحظ، وهو أنه يخسر يقمر بدبا الزياد يخسر واي مغا واي تفسير يخسر الأغلبية يودان وتشم مرة، ولكن الأغلبية الغالبة يزن بل في مغارين يخسر يقيم الشاب تنزيت قيمة منت، يخسر يجدد الصحف صحف يخسر بداتي الرينوبات قيمة الجديد، كذلك يخسر يعني ورضي العمر كتفا إذا نحلتي ما خي نابل وزما تصور انت يخسر من المعليك يوفر يعني ذي العمر. سبحان الله، يخلي الشغلاء يتبلغ بنادم مرا يمو يخسر يقبر بدلا مزيان ويتخسيري واي مغا وخص ظهال على من تمغى يخص حفة قبر من عدوني ذي متندوني مغا ومن كلوس ويخسر يعني ورزي العمر وعندو نصف ويدي لا يمكن. من غايس وزر ايش وزر من زي تعقلني وذان شام مشاغ مو شام مارود شام أستاذ بنتورة 400 وذان نغسل العملية التجميل يخسبنا ذي مريض يقبض مزيان وجاء برنا نسقى عشان الدواء قد فاري زغا صيدو ذين زاك عبيين نغدا فوذير أضي راح ذين نغا غايني يعدرن إيرم غايني محضن غايني تزوقن أذيني راح وجاء مين يتج الإنسان واني لهم يخسر يعني أذي الأرقى شوية لبيضة أذي الأرقى شوية تيمبورادا الشباب أذي يعني شوية ذي مزيغ أذي يعني شوية ذي العمود يخلي الشغلة مين ذي نغي سكارة نشكنيو السكارة نص مين غانغ بعديس مين غانغ بعديس ذير بير ذير عقر قور النغ غانغ ذيكا خفو ارتغى الآخر من ذايس ذايس معليك يوفى بنادم وايتمتي ما الرأي ابنه أم يعيزنا في مغارب معلك يوفى وستيت نقرع معلك يوفى لا يقيم ربدا في الدنيا والشغل هذا عفة ما الرأي ابنه قتغان بعدي فارس غسي ذا ذا المكي كيكيني وغلطه أقع نهلا ما نحنس ويخسنا ذي الماس تاني ما ذي جم واحد يسمارك رخو رميم ويخسنا ذي مزدي ومرجواز يا يزنا ذي مغارين ذا الغيب سلال وسيدي ما تقضي قدر واحد شين ابقان غاز هاق ثاني تاقت غانق بعديس مرة حب الخلود يسقان ستعرف يخس الإنسان ذي قيمتين خالد ماني ذا للدنيا الله سبحان الله خسنا قيمة ذا وجايت قل الإنسان مرة بوليان مرة من أمي زمع مرة الحيلة مرة الحوايج مين غايف زلس باش يعني ذي العمر يعني ذي الشباب يتجيه الإنسان مين نيغ يشاهر مكت يشاهير يخطوى يتمتي أبدا انت سيدا بير مكت النيجة باش يكسن المرقة سيدنا إبراهيم تغد الخليل سيدا بدم ذكر سيدا وجرم من استقرار حياة يسكز ملك الموت يزدغس ملك الموت الناس من تخسر ماذا سيدة لنغفق الزيارة وهان يغفل سيدة تقل السارجي تفغر عما زعما ياك إن ملاك الموت اللي قوس يغدر تفغر عما إن تسمى من زيت تاع ناس إذا عبدينش إن سوا هذا مذكر الناس إن سوا واش كذب سوا مذكر القلب ذكر الذكر الناس مي أبريسيا مي كيري مش تنبين لو أبريسيا لو كيرو إلي فوالا ينغ كيف ملاك الموت ويوفي من غير إن سرجع يسقس إلى ربي سبحانه وتعالى إن سقش كثيرين إلى ربي من جاين إبراهيم إن مصدر شوم ذكري القلب ذكري إن مصدر شوم ذكري خطوية مرقية كوم ذكري ما يدى يدى شن يجني تحب ونغني خطوية في الظهر وكيسي تمرقية لا قولني تحب ونجو ونغني خطوية قيم بل ما هو خطوية خطوية تبعي ها وخطوية ولا يسمح أبدا يز ملك الموت الناس قال بيننا يبقى مصدر الحد يختوى ويتمرقى كوم ذكر إن سوى إذن لابد أن مرقى كشي لعب بذولها بريدينك مثل الشيطان ما يحب حد دري مختنيه أه؟ وفي تحب بريدينج ما رخصدو يشتري القيد نغلى وخابنا المثال للهمة يرومينا قانا شخزار فوسن من دايز إن شايونا عمي أي في غورة ونعيمة بفوس ياك تخزاو قضارنش في غورة ونعيسي ونعيسي ونعيمة من يقصدي لي موارتي في غورة موارتي في غورة نقول لا إنش سيدي قا يولا المعاو كني وما تسلمي لا موارتي في غورة نقول لا أنا مز ولا بود في غورة منتي مش عاو ينش تنغني ما تخزار جودا تنها تنتني نقول لا مريض واحد غاز مغريد شوف ربدا قليل خمسة ستة عشرين اني يموت كونها ماشا كونها بديب كونها قليل اني يقزني ندرون اخزا دايس الى تمثل اخزا دايس من الملار موت خيك جواد غاز اخزا يولان تمثل كونها امني قارن شوف اربو اني يجنو ذي تيدار مختلي قاعد ولا يستيدار جرد يا وضوة يهتع ولا يقارن مختلي ننس يلا هقير جنين مثنى حكيس نحلا إنس ميرا مورتا يسال شو ذا يثقاقع ميرا ميرا تواري لموين جمار رايضنو انت تقول نسي غن مرقى كتداد ميرا وان موت وان تمرقى كتداد بالعالم وخمي غن مثل نجن فرح واس ورحد هي المؤمنين اللي يتبعنا بريد كتداد بالعالم نغلا يا ربي وفقان غالش نحب يا رب نحب مرقى كتداد وخسر مكتا وخار خو وخار خو نعم و فالإنسان يتحب الحياة الطص أولدي إن أي فركيه منهم يقصد الحياة عمين ميش بارق عمين منهم يقصد الحياة قلنا لذيك شنفع ذيك شنفايدة ذي الحياة ذيك شنفع أش ينفع شغرني شن نمت مني ذات الدار أتتاغ العمر ذا زيرا أتتاغ الصحة أتتاغ ذا قيمة ما لا يسنفع بالفائدة أما ما رخشتاني تدخلوها أتداداني واشرف على الحياة مين تجيذي النار تجيذي نهار مين تجيذي الزغد والنم نيغ ثاني الفليس نيغ تفق الغبارة يوبري ذقة يتفق من الزنبار يوبري الانسلال نيغ يتقي المعاصي يا قصيدي ما رغتاني بالحياة حمتاني بالمعاصي التاني تدخل خوز جفني قصيدار بالعالمين يسجل خانغ كل شيء قولا ذي صورة فنين جوا ماني متر واحد ماني ما ذي صورة فنين توري دار مشن تتطوي والله سيدي لا يحتبيت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أول كل شيء كل أول يحتبيت أتاني ذي الحياة يحسب خاكي صورة فار مش من فروح من تشيز من تسويز من تنيز من تقيز ماني مسجد يحتبيت شقاد سلالة جاية الداغوها جاية الداغ مش ما قيم وين جا الحاله قال وصف النغ وانت مول الحاله النغ مو يبدا ما ران خصوانت متي واخا من هذا المغاس يجيو السنين يجيو العمر امني قيم غداوها الله لطيف سبحان الله لا اله الا النبي صلى الله عليه وسلم قال انا غير ترموا اقيت الصباح يتعاوني كني واش تاظبن باش تهونن باش تعبدن الى ارمغ واني غتولي لي الهب يتوي يروح شباب الدنيا في عجبات يختلى يقيم إن فلانه أقتمذ إنك ميت النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ورغم بمجون يجمو ورغم يتغى يجيون وجاي عصايا ذباب النساء واثنين نفع بقاله يتسلي ثدات يتسلين يتغي ماكي رغمان مارا ما شو هذا وينفع ذباب ثدات وراء القرام وهذا الزمة كي نبولين كوريل مش مجينا سواله وجاي يروح ذباب النساء النبي صلى الله عليه وسلم صغار يجمو ورغم يهو وسايا ولا ينفع قوله يتغاب يزعف يشاف يتركر إن سوي يهي إن سوح ندهي في الدواء جارة في الدواء إجارة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إكاغات استورتك من الجون إذا استورتك من الجون تايد ورغموش ورغمني يتقاي روح على ثداف بذن تقنس ما يخصن دي ثداف واي تنهزي شنو نسي النبي صلى الله عليه وسلم من دست جيدي ورغمتين أنا قاي قرفة مية ذمية الوري نفع أغلي ذات كذا الناس اللي نغس يشمها وايوها من دستني نغس أقول سيدا في قتم مثل اتق الله فإنك ستموت الناس هاي نفع النوى هاي النوى شيء قرفة تغذى أرغم ما عباد الله نشي المقلي ورغمني إيش كبير أربعة جيوزا تاينا ستمثل ماذا في قبل تاينا سقل سيدا ربي قيت وراء قيت خمى ذاك الخوف تاينا سقشتغرني سجد فلطة والله حماس خمستص تاينا سقامين تشتيد والله حماس عريتين تاينا سقيوادني ثنين والله حماس ندم الخاس أقينا سامشو مني بدرمض والله حماس رود قباد نسا تقلين رضية لإني قباد نسا تستاذ سمحت تينس تينس تينس ينا يتغانينا يتعدانينا تينس أقا والله حماس موثم والله حماس خبص من تجيب تينس لذا وغاك يتسري حد إلا من رحم الله لا إله إلا الله أجود الله العظيم إلا الله سبحانه وتعالى إننا نبقى الحياة وسين ذا مرض غوم ذي النفع شن مستان مرض غوم ذي سب النفع مين يزجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إن يا رسول الله من خير الناس من هو نسبح الجودان مرة ولا المخاف الجودان إن سو النوم يكسر بالحياة تزيرات ونا لارجع بذا يعذر خدمة الناس يبروفد شاء والسن العمر نسي قديس العمل الصباح هو يدن المخار يودان خير الناس من طال عمره وحسن عمله إن سمروا الوحر مرة ذيس الجودان إن سعود والنوم يتوراك بذي العمر يضيع مرة والسن نسي قديس المال من دوم إذا نجود والله لذوان سيدنا رسول الله شر الناس من طال عمره وساء عمله وخير الناس من طال عمره وحسن عمله يا رب من غنيني يا رب ما لك شلين وشلين حياة تزيراه عاونا نغنك شوي من سبحان عاونا نغنك شوي من سبحان واخا سيدنا إبراهيم أذنين يجن موقف النسوة مواقف النس كثيرة لحالات سيدنا إبراهيم ذي الحياة النس وسعان عمشي من غنين أذنين يجن حال سيدنا إبراهيم توا اولا يجي سيدار بالخليل لهم ذكر المحب لهم ذكر الناس تحبه ثانيا يشنس مرة ملكوت السماوات والارض من يتنظر نجاو جنك موت من دي يتنظر عند الملائكة الشياطين دار قديه كون صادس يتقل الملائكة يتخمى ليس مرة يشنس يزار يثم فتة ويناموا سيدنا إبراهيم يشين خزاني قمة وردواله ولكن سيدنا إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ثم يقثر بالعالمين ذبس الأنبياء مرة ثم يقثر بالإمام ثم يقثر بالحالة نفسية صالحة كان أمة واحدة استغد الأمة وازم حد وازم تغحدين نظر متقع متوحدة استغير ريبريسنتال أمة تمر تغد الإمام تغد المستغفر أواب أواه حليم أوه كريم تغد شري مطاط غارة دزن ثنين ترثين وجيونا ذي قارع عزمي غاس نين ترثين يوذين غاس دزن أعزمي غيد غي غاس أمي غي غاس سبحان الله الله أكبر إيوة سيدنا إبراهيم إداخى ربي من سنة ذي وقت النصف من ذا سيقى سيدة رب العالمين يكرمه ذي الحياة يزن حاجز وزما حتى نستيوش وزما البشر مرمون مرة وزما نستيوش مرمي في كارم ذي الفينال غونجان حياة نسمارة سبحان الله من تعنى من ذي كارم تذاب ذي النعمة من الحياة يكشو الثارة وسغى يكشو الثارة كز الملائكة بالشاك نسق غاك حنجان ركماني وحنجان قال فبما تبشرون قال بشرناك بالخير يا صاحبي بشرناك بالخير فلا تكن من القانطين واتقني ما بشحغاس تغى من سنة مياه تمغاه نسي بشحغاس 90 سنة فامرأته قائمة فضحكت يعني حاضر يعني جاءها الحي فبشرناها بغلام حليم فقالت يا ويلتاه أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله سبحان الله إن الملائكة والسندغات نسق غاك الخضاء وصداد بالعالمين الذي يكشتار إن سوى خير مكساغ ثمغاه النص وشارك ثمغاه النص سرفراحة تذور أخمس ذور تنزين تسلز الحالة أن أنت مغارين تسلز لتسني في مغارين وش تتاروا يا وانس ضحكت يعني حاضر جاء هالحي لا إله إلا الله إذا الناس المنشة توسات الأرض وغاية زينو توسات الشيخ مش غانق الناس خسر شغل أنت إلى أربي وهدي أحد منه أنت يتقل مين يخسر يتقل مين يخسر تشمين يخسر تكسي مين يخسر فعال لما يريد سبحانه وتعالى نير الله و كذلك في رب العالمين يكرم في الدنيا يجد الإمام أقن مشي سمت نغق غوانس وخاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شنان غدين نغ ولكن ما رقن على ملة إبراهيم وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم كون هاي قارئ ابن أصبحنا على ملة إبراهيم وسنة سيدنا محمد رسول الله وعلى الإسلام نعمة الإسلام نعمة عظيمة الحمد لله والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تغي اتربي ولا ولا ولا ومن ات يا ربي قليل كسل ينصحى يا ربي قليل كسل العافية يا ربي قليل كسل أرزقينه يا ربي قغبت صدد الحد لا يغرب يا ربي قغبت صدد ذو ذي غيظار ذي الحياة نغذي الدين نغذي الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن غضبك ومن سخطك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك أوت ويقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك نستنذرين يا أمو أذيني الشنيار إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك مستعد في حفظ كل شيء زينك ليس يجن الدعاء غاصلات بالعالمين باش من هذا ماذا سقين صح النص سيقيم الاهتداء سيقيم الدين سيقيم القوة لأن ربي تقول كل شيء فيحطن كل شيء ما قال إن انتك فالصة انتك الذنوب انتك المعاصي والمعاصي من تقل تزيل النعم المعاصي من تقل وخذنا من المؤمن من المسلم ذا يغتم غافا سلم واستغفار نعم ولكن متشان ما رأس انتك الذنوب مش غير ذنوب زي غنحاق لي مسي الله فلوان تيشير مسي قاواس نجيبور ميزان قاواس نجيب يوورني الناس نغير عمل نضعف نجيس ولكن مربنا المغاس الدعاية وانيتت في قرزاه يا ربي من ذلك الشيء جاي دوني وخفي تصدر من خفي وعاك وخفي تكس من ذلك الشيء دي الصباح تشغاري مرة النعم لك والله العظيم اللي تجيش الدعاء أذي أذي سقي من نعمة حما يعقوح أذي تامني نعم نغلى والنبي صلى الله عليه وسلم قرن غقغاهم الحياة جوا وهي غزان ويكشوهم تلاب بيونا بنتاخا ديجن فرصة تامين ديس غزقم اجتهدت دي العمل ومن العمل دي غزتهد لاتصالك تلاب بالعالم العبادة والطاعة والدعاء اجتهد يا أخويا تقل الحياة من تغزقل في أرمى في ما التمحيات تبحى في الدنيا الأخيرة خمي غير حلاج دي الدنيا اش سويت يا عروس قنذيك خمي غير حلاج دي الأخيرة درق درق يوفيرو من غاك قدمي في العمان قد تفزف كيورا أمو من الشيد الشيد أمو النوم الدرق ذي روح قابه النوم الدرق ذخاء نبي صلى الله عليه وسلم يوذي يوسف غذدا في وفغاصني يجو حوريه نغطغط نغطي خسير غاصني يجن تخسير وشي صدقن صدقن كوش صدقنا زي صغروت وها صدقن تغروت الناس يا رسول الله قن غاصي يتخسير أقا أقا اي نعم واه نشق صدقن تزن سقين تغروت وها الناس تغروت وها يروح في خسيني في قيم مارة او ما تصدقن مارة سبحان الله واه دوار وانت الله يسلمك اي نعم فماش في انسان الله تبارك وتعالى يقال نغودي اقل حياتي خسيت جم تبحث تبحث منها قد زفت ميقصد الشر هاقش ارزقنش اقد غاك من توريد جيد ياك ما سويت التوم الذي يسكش لي حد النظام أتقدم لي الأخير حتى سيدة ربي يقبر تشري سيدة ربي العالمين هذه قل باركة حتى سيدة ربي العالمين شي ينده قبريد الحق أمريكا النبي صلى الله عليه وسلم من ذن غيقة إخكار أنه حتى سيدة ربي العالمين الأمي قل حياة مرمي ما تانيم ذقو السن أتانيم ذير خيار ملت ولا سيدة ربي أتانيم للشر نساب حان الخيار اللهم أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا مر الحياة خيرا يا ربي سدارنا مر الحياة نان اللي يسبوه رياض الكفت يا ربي أضحن غسيلي وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا والدعاء سرمزان خصيدنا رسول الله نغلا ولهذا ود شبر عيب ولا حرام لتا الإنسان طول عمر نغلا ترى رزق نغلا ترى النعمة الصبح لغادي التالي يا ربي ولاني سبحانك يسعيش لا واد شبر عيب امه ولكن قال انا غسيل ربي التالي مكني وينفع عني في غورو هذا ينفع في غورو مين يعني قال انا غيني فسيد ربي اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا يا ربي عذرين الدين نغزين الجواب قوحل مبرد الدين وثمانيرين مبرد الدين والله ما ذماتوا يا ذا كبريد ولا تريد مليح قال مرة إني وغذبوا الدين وأقبر الدين واتقن الدين والله لقين مال قلت الطاوين جد مين يخفي عنا ونتم برد الدين يا ربي احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر أولا حديث الدعاية الدعاية والله لك هذه زير قنضان الدهب ما يحفظي في الإنسان خارس زي ما ريسن على منجور علم على منجور فهم الدعاية واضح يحفظ الإنسان وهي في قاية ربي يا ربي أحفظ لنا ديننا الذي هو أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا وآخر إلى آخر يا رب ثم أدنى عقل عوض ركن في النغان غدا غدا خروه وحب الخلود يخسر الإنسان هذا يقيم ذي الحياة والسيت مطي والسيت قريب الإسلام يقارن غقا ربي تورك النويلة تحب الدنيا رزق مدايس شبام دايس وارخ ما تمثم ثم تمتشتيم خاش تمسح سازم ثم يجي ضمع ابن ادمي ضمع لا امل يخشوا السيت القريع معلك وفين يدايا 2000 سنة يود واحدهم لو يعمروا 1000 سنة اوه ولكن ما يمي هذك الدائر في نغير فين العيبة الحكمة قزمة لا تنفع فروات تنفع يقال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب معه اثنان ابن آدم تكسيرة مش ترين ذكي اثنين ذي مزيان الشباب من عنان انش حب الحياة حب العمر وحب المال ابن آدم وخايف شايف انت ترين ذايت مش يجال محبا لحياتنا كانت أبو حذف لنا قوائق من غير قذيفة دنواله وموواله الجهد واله القوة واله لا روح فيك ها شو من يخسرين إلا الناس الجهد يخسرين قد إن الحب إن الدنيا قد دين ضم الزيان يجهد عنه يهرب ابن آدم ويسب معه اثنان، حب الحياة وحب المال، حب الحياة وحب المال، حرص في قلب الضر الحرص شديد وبديق خواجرد العمر. لا لا يقرس يجن كان يقرس يعمل الداغر يفد والو يضان والو 80 سنة ذي العمر كان يثم تداف ما يديك يا الحج تاسي ذاب العالم من أشياك بحلا بس قال خوال ذاب بسقزانيشة وخاف كاد وهنفع الديشة يتاوين والو يفد والو صحف والو قوة والو كل شيء يروح يقرس. لا لا مريض القنوصي ذاب هاي مريض القنوصي ذاب هاي القنوصي ذاب مين غريج والو والو نينقونا فوالسة واقم بالقوة والو فين تخزى تخزى أثار الرسول يقيم والو أنت الحرص مني ما زال يحط الدنيا يحط الفروس عبني الله ويقيم مني الشاب حب المال وحب العمر يقيم مني شيء قرن الإسلام غا وماي وذنا يا يزن في مغارب من هو الناس ذي إن شقاش ذي وغذا يشتقض الحياة شكعاد عاد عاد والسمنتات زدت الجذعات مازال يبنى في سوى فعل مازال يتقعد يريغك والسرثين ثاني والصابع ثاني والصابع مازال يدوق على الجبس بنتورا ذي ورا كان غير مينة اي ربا يا وذي ورا انت اشتنو ذي العمر كيري من تستفق لا لا كذبا بالصغيرة ذا قدروا جمو قسا يمو قسين امو للدنيا للدنيا انت تقلع تيني ميني قارش قاكن دي وديا وضر مختني غاكني ويا فامو واستوبل واجنفل وفاظمت وفاظل غيره بلعت مرة بنهيل بنا بناس جعت هواري يقارنوا قالوا كان لابن آدم واد من ذهب إنش بنا لما رغطيق ضع يتزر سدهب وديس ومال يتزر سدهب إنش لتمنى له ثانية إلى قي غاسق زاي تنزل في الذهب نسمع عليك غالي اثنين إذا شو نبي سعى سمح إن الودين إن نسمع عليك غالي اثنين إلى نسمع عليك ثلاثة يوشاف إن شو لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وليختنا ذي جنفة مرحبا وليختنا ذي سيغية يتعزو يغزر الذهب يا الله هقا يشتقي جنسعة وجدس الملائكة يعني يا قاضي هكبوك كا بقى اها الجاي ربي رجعوني ربي رجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك كلا ما كان شيء ايوه اولا ارجوه وخذ ورقه ولكن تاسي ذا بذا سيق القاعدة ذي يقول انه ان شاء الله أزيسنا من السن لقد الدنيا قد النفس وهاق الأنفاس انت الراثن يجو ماضي في النفس ويقيمة دي فوق يجو ماضي فوق ويقيمة دي نهائيا وشكتا ايه شرطة في ديخ النش ديها نعوذ بالله. و بالنسبة يونيذا ومن نغاد المقتنية ما الله الأمل نظار الجنة يقارن غوم خلني اختغل السورة شوية خيني مزيان شباب من دا سنغيني شباب ما عليك سن من تني ترجان إلى قول الله سيدي ماذا البهرين دي الدنيا ماذا يرمي الدخان وراء المخدرات وراء المشنية قرقاش وراء البقاذي وذني وراء الشربني وراء التبهرياني ما عليك السن إلى قاقمي غيم غادي ذوري تاجيجي مرة يكرون بش مرة أم وهاقة شوى بدك ورده شمرار هذه الدور ما تسندني غيت بالدار تغيما وجيذ وني إني مزيان إني مزيان ما عليك تسنني لا يمو والله سيدي حما حما بنان الحياة نسنخ الدين بالجد بالهزم أزعد أني ذبوه ريان إذا يتقذد الشباب مارة ذي حفرون أني ذي منضاني حنجان ذي الشباب ذي الزناقي أني تبوه ريان مارة تشضح أني ذي المشاوث أني ذي خاوي ذي نور لحمل عذن مغا ما راسي غينا مني ماش غاكمرن ما راه يكمر ذا وسا هذي كمر يتاجي جي مارة يتقدر ديس مارة يكرم بش مارة بوذي هاري روح مارة توكي كيراتي مين غادي كذب راه يستوصني ودان هارين ذي الخباع ذي مزيانين هارين ذي الخباع عيشن مليح ذي الحياة نسن عيشن مليح عيشن دي مزيجة من رفيرو اتغلوا من عيشن دي مزيجة واجميع الحرام ورا الحرم نيوذان أجرم مدن ورا سخارق حد ورا غشن ورا وشان ذي فدان ورا ذي بارا ورا وكثين قبض كخاف ورا وشان ورا تخرق الوراق التربة دي المساجد. أعوذ بالله أذيري يمو إنا وإنا أخذهم السوارغ لنزيقا عيش من بروبيو والله إلا أبو حمس القوة أنت الكمبليتا أبو حمس التوين توارن أنزان بدن إيرتك مشان أمجان مشان أورنتك مشان الشهادة مشان الدين مشان مغا الثاني لأخ مغايم غادتي راح كوشي وشي حضافا أرمي الزيسن يا أبو حمني يا أبو حمار سورغانو في النص حن قصيدة رب العالمين. أما إني تغان بوهرين كشين تمزيث بوهريا الكيوف دخاخن المخدرات الشراب دين والو تبوهريا ذي الحياة والله سيلا كشتا عندي مزيان قانا سيما زيغن كشتا على قدسه قانتي كشتا ذا مزيان زعما وشاهر شين تعلم يتور عيلا انت ربعين خمسين واذكمير بالتايضة ما السنس ذي سرويفه تماما منهزم او جندي سر اي جندي الروطة ذي الحياة وغتبوش مثل الهزي ميان الحياة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله القرآن العظيم من ذن غيقا استورى ذخيز مرحلة تكسى ذقير خبناد وثم ذي قرع استورى على حسب الحالة ينونش مثلا ما بناد وثم ذي قرع ايضا نزيد موات وثم ذي يويا ويترى حسن كل شيء تنقيش سمع البصر الفؤاد العقل كل شيء يتراح. ولهذا القرآن يقارن الحياة أمويزجة يخسكني وتحضم تجم أمدو مني غفار ما نغتبحات الزيت تعيش بنظم الزيت تصدق. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقارن من قد القرآن يقارن والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم أربيكني ويخرقنتكني وياوحن يا قسيدي ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أقايو دايومين دان التص ترحصن مر القوة يترحص رعقر الدكوار شنو بوهرية نغي الدكوار مسيمية اتراحت الجهل وازمالي بالدولة ذيويوة ارذل العمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذا يقال اعوذ بالله هذا الدور غذا والسالة ذيراح القوة مارة اعوذ بالله ذيراح الدور اعوذ بالله من الهرم واعوذ بالله من نرد الى ارذل العمر هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا القرآن من ذن غيقاء ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون سبحان الله. واللي هم يغنف سلار قبيلة واللي هم يغنف الحياة الطويلة والله لما ينقصص مرة راحة الجهد إلا من رحم الله. ولهذا يوصين خلوة لدين من دين غنى إن زيد إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هاك الوالدين أقام رق من غاك ذي ثدات عندك يتقرش إما يبلغن عندك واتح إن شاء الله ثدات والسورة نغذيز نتعورض نغذيز نتسمحك عندك الكبرى أحدهما وكلاهما إيش زيسن نغسناين خميغا مغان قطن هذا حد زيسن قاي تراح كوشي قاي نقص كوشي قاي السيني جميمي ما غادرت مغارنت من غانتك يمسن تنغك حناسن نغك بابسن ما غير كذا مور خو عادي سمحا وخو جي غامور لا والله وصينا القرآن انا نغ قاسم غارة من نهجة سكسارة من نهجة حضاثا حضاثا قاقاك ذي الخدمة مخلص والتقوذ واتغير اشياء قاعدة فاطر الشغرني لا اله الا الله. اخواني والله الا الخلود اني لو مني وحب البقاء الانسان يقتضي قيمة طول عمر وشي صلهارة في تغير يوم يسنو فارس امن دو مني غرخ ثوعاد اتولد فارسي بالنبي سوافي خزا ويتشن جمو اكبر سوال انتر مختقصات جزان وين يقتديني يقتديني قان سعيد بغ الحياة سعيد خافية او يتذوق ذوق ذوق ذوق من قان وعرب بني وعلم شي وخلي بني وعلم شي وخلي لا لا الا الله. والاسلام ما جسي جاي الحياة يكشسون غصب وهو شيء ويتدث موات ان جامن دومني ماذا اجتهدد و ما بقيت تدفير ماذا تعيش ما لغاكش عند عقل قد زير ما عيش زي السيد زابير عمان مش غين فعل يا قلت مغا إن نغوى الآخرة خير وأبقى نغلى ما نخى الآخرة الدنيا تسق سيودان إقمازين من قام عقري من الآخرة أها أصفار ما قولني وي قولني غير كان لخير غسل الإيمان لا والله أبدا أنا مش ناوين جهلني مقرني قراه إلى متنا وكنا ترابا إنا لفي خلق جديد ما أدري بعث عاد خميغان مثلي أعوذ بالله ده القرآن قارن دار الآخرة هي دار الحيوان هي دار القرار هي دار النعيم ذي سد الحياة الحقيقية إذا من غير ابن آدم ويحس بور مختلقة فين يقى فين دي الحياة يا دج يقضى لا وتشان فين إنما تصدج ثلاثة مينوت ميغ ثلاثة ساعاتين ميغ من تخسر تصد شكات تو ببغاو نضر شكتين اشتين وشكات تفاقد مين غير بزافك مين تجيز ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ازيس عيش سعداء لا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين ويقنا مذ القران اجولنوا اذوق ننت جباره رمشي نتم غاري لذي عايز نت نعم هذه أمانة في نقاء شل أمانة في الدار حد مران باب السيوف يدا قد كين غادي ستيشتي بصدق إن شاء الله واخا أجوال غاو من خباي لا يذوق النين تقنشيني كواربو النغ من زي ما ذوق في مغارين خلاص قذرين تنتخمي غاش بالدغار في سيس داكوار فايسو نغلا ما ودي ذرعي ابن المدي ذوق برا ما بيقيم غاد اخر اخوة ودي شحرام ودي شحشومة حشومة اخوة يزتم غاد اذي ذوق برا اذي جنع قرن ويسين اذي غار حمدو اذي جورنس وذي سور اذي جن الصفة اذي ذيني سبحان اذي جن خلانس ذي سر بغض ذي سكر حشومة شكتين تاز بغض ذر قارب غبار فين تاز قال اسوا عربني مغربيين ما يسقال المذوق من برا زيد اش اخبارك من الداخل ها ما غنجم والله الا ذرعي بخان ذرعي ايو داني مزور المؤمنين الصالحين توغا واخا شابن واخا غاسم خشنن رقوار وذردي كوش يتزاد من هذا ماذا يتخير واسمان الدقنية انت رعقر نسقم شانس ور نسقم شانس قارس مين يا فرد سبحان الله اشكي اخمي غاش من تجاسنا يقارس واه وخايشة بكوارك ويكسا مشارع قرقة بكم شانس مغا لانه ونشين وان بوهري شادي ثمزيق حما غدا نغدار كسا مرة وني بوهري ندي ثمزيق والله حمست غاقة سكسارة بوهري اني كمر ذي كمر مال ان شاء الله من تخسم انا ذوق خالف نج نغلاق انا ذوق الايمان انا ذوق الصدق للوفاء ما حد ندا مغا لانه ما ندور الشكا يايز نغل شمالا لا فمغات ما رايز وربنا المصالح يا ذوق الخايو فيه والله تي لا يجن هانس ذي الحياة خاذي عام ونغني الي الورجن هذه الحياة النكسك ذي زد رماني ما خاذي عام نجنق ديني فاغي زري وزحيشة يا ربي وفقنا غير جمه وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.